بسم الله. هذا حديث أنس في رفع اليدين في دعاء النوازل عند أحمد رحمه الله. قال حدثنا هاشم وعفان المعنى قال حدثنا سليمان عن ثابت قال كنا عند أنس بن مالك فكتب كتابا بين أهله فقال اشهدوا يا معشر القراء. قال ثابت فكأني كرهت ذلك فقلت يا أبا حمزة لو سميتهم بأسمائهم. قال وما بأس ذلك أن أقول لكم قراء أفلا أحدثكم عن إخوانكم الذين كنا نسميهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء. فذكر أنهم كانوا 70 فكانوا إذا جنهم الليل انطلقوا إلى معلم لهم في المدينة فيدرسون الليل حتى يصبحوا مجتهدون. فإذا أصبحوا فمن كانت له قوة استعذب من الماء وأصاب من الحطب، ومن كانت عنده سعة اجتمعوا فاشتروا الشاة فأصلحوها، فيصبح ذلك معلقا بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصيب خبيب بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا على حي من بني سليم وفيهم خالي حرام، فقال حرام لأميرهم دعني فلأخبر هؤلاء أن لسنا إياهم نريد حتى يخلوا وجهنا. وقال عفان فيخلون وجهنا. فقال لهم حرام إنا لسنا إياكم نريد، فخلوا وجهنا. فاستقبله رجل بالرمح فأنفذه منه، فلما وجد الرمح في جوفه قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. قال فانطووا عليهم فما بقي أحد منهم، فقال أنس فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط وجده عليهم، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء رفع يديه فدعا عليهم، فلما كان بعد ذلك إذا أبو طلحة إلى آخره. وشاهدنا هو ما ذكر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء رفع يديه فدعا عليهم، أي في صلاة الفجر صلى صلاة الفجر ورفع يديه يدعو على أولئك في الصلاة. فهذا ثابت بالنسبة لرفع اليدين في النوازل، هذا ثابت حديث أنس. بقي رفع اليدين في القنوت قنوت الوتر فلا يعلم فيه حديث صحيح. وقنوت الوتر كما تقدم معنا مختلف فيه، ولا بأس أن يقنت قنت السلف رضي الله تعالى عنهم، ولا نكير قنتوا في الوتر، لكن ما في حديث صحيح على ما نص الأئمة. تقدم معنا أخذنا بعض الأحاديث أو أخذنا أحاديث الباب أكملناها، فنقرأ ما ذكر الحافظ تحت هذه الأحاديث التي ذكرت. فكم حديثا قرأنا؟ نعم 3 أحاديث، حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث رفاعة ابن رافع الزرقي، 3 أحاديث في الباب، ولم يذكر ما هو هذا الباب وإنما أطلق باب وذكر هذه الأحاديث. وسيأتي ما يذكره الحافظ من هذا الإطلاق، وأن المقصود بالباب هنا كالفصل، والمقصود به الاستطراد لما ذكر فضل اللهم. وهكذا ذكر ما يقال في الركوع في الرفع أو عند الرفع منه وعند الاعتدال فيه، فناسب أن يذكر الدعاء فإنه يكون عند الاعتدال أيضا، فيكون ذكر هذا الباب من باب الاستطراد، فإنه ذكر ما يتعلق بالركوع عند الرفع سميع الله لمن حمده، وعند الاعتدال ربنا ولك الحمد، فناسب أن يذكر أيضا كذلك الدعاء بعد الركوع فهو يتعلق بالركوع. هذا أحسن ما يقال، أنه ذكر هذا الباب من باب الاستطراد، لأنه ذكر ما يتعلق بدعاء الركوع وبدعاء الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، فذكر أيضا مما يقال عند الاعتدال في النوازل الدعاء بعد الذكر سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد يدعو، وهذا خاص بالنوازل فقط. نقرأ ما ذكر الحافظ من الفوائد الطيبة. قال قوله باب كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيل فحذفه، وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه، والراجح إثباته، أي إثبات باب، كما أن الراجح حذف باب من الذي قبله، الباب الذي قبله الراجح حذف الباب، وأما هذا الباب الراجح فيه إثبات كلمة باب، كما أن الراجح حذف باب من الذي قبله، وذلك أن الحديث المذكورة فيه لا دلالة، الحديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكلف، فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل، أي هذا الباب، فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم في عدة مواضع، وذلك أنه لما قال أولا باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد، استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه، ثم فصل بلفظ باب لتكميل الترجمة الأولى، فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره، فيكون استطراده في الباب الذي قبل هذا، وهكذا أيضا هذا الباب له تعلق بما قبله، لأنه يتعلق بعد الرفع من الركوع، فناسب أن يذكر لتعلقه بالباب الذي تقدم، وهو في ذكر ما يتعلق بالدعاء، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، فإنه يقول اللهم ربنا لك الحمد سمع الله، ويقول أيضا الدعاء في النوازل، فهذه مناسبة طيبة لذكر هذا الباب، أما حذفه فلا يصلح، إنما يصلح حذف كلمة باب من الأول، فيكون ذاك هو المستطرد وهذا له تعلق بما قبله، فهو كالفصل. قال رحمه الله: ثم فصل بلفظ باب لتكميل الترجمة الأولى، فأورد لتكميل الترجمة الأولى، فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره. وقد وجه الزيني بن المنير دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل اللهم ربنا لك الحمد، فقال وجه دخول حديث أبي هريرة أن القنوت لما كان مشروعا في الصلاة كانت هي مفتاحه ومقدمته، هي مفتاحه ومقدمته، ولعل ذلك سبب تخصيص القنوت بما بعد ذكر أو بما بعد ذكرها انتهى، ولا يخفى ما فيه من التكلف، وقد تعقب من وجه آخر، وهو أن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول ربنا لك الحمد، لكن له أن يقول وقع في هذه الطريق اختصار، وهي مذكورة في الأصل ولم يتعرض لحديث أنس، لكن له أن يقول إنما أورده استطرادا لأجل ذكر المغرب. قالوا أما حديث رفاعة فظاهر في أن الابتدار الذي تنشأ عنه الفضيلة إنما كان لزيادة قول الرجل، لكن لما كانت الزيادة المذكورة صفة في التحميد جارية مجرى التأكيد، جارية مجرى التأكيد له تعين، طيب له تعين جعل الأصل سببا أو سببا للسبب، فثبت بذلك الفضيلة. والحاصل ذكر الباب هذا له معنى، فإنه يتعلق بالباب الذي تقدم، ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، هذا واضح، لكن الباب الذي تقدم قبل هذا هو المشكل، فإنه ليس فيه ذكر ما يتعلق به اللهم ربنا ولك الحمد الأحاديث التي ذكرها، فيكون ذكر الباب هذا الذي قرأناه أمس وأكملناه له تعلق بقوله باب ما يقول الإمام، فإن مما يقوله الإمام إذا رفع رأسه الدعاء في النوازل، هذه مناسبة ظاهرة، والإشكال في الباب الذي قبله. قال قوله: فكان أبو هريرة إلى آخره، قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة، فإنه موقوف على أبي هريرة، وهذا ما هو صحيح، بل كله مرفوع، لأنه قال لأقربن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا، كيف ما يقال مرفوع وهو يقول لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر إلى آخره، وهو قد قال لأقربن، فكيف لا يكون مرفوعا؟ فليس المرفوع منه إلا القنوت فقط، أما ذكر الصلوات ما هو مرفوع، لأنه ما كان يقنت إلا في الظهر، هذا مو صحيح، قنت في الظهر وقنت في غير الظهر كما في حديث ابن عباس، حديث أنس قنت في المغرب والفجر، وذكر الظهر قنت رسول الله في صلاة العتمة شهرا، أو صلاة الصبح قصدي، ذكر الصبح قنت رسول الله في صلاة العتمة شهرا، هذا لا يدل على التخصيص بين العتمة وغير العتمة، قنت فيها كما في حديث أبي هريرة وحديث أنس زاد المغرب مع العشاء، زاد المغرب مع العشاء، فإن العتم المقصود بها صلاة العشاء وليس الفجر، صلاة العشاء، فلا يدل على التخصيص كما سيأتي. فقنت في العشاء المنصوص عليها شهرا، وقنت في غيرها كما قنت أبو هريرة هنا، وقد قال في صدر حديثه لأقربن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أذكر لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب لكم وأشرح لكم كيف كان يصلي. ليس المرفوع منه القنوت فقط، بل القنوت والصلوات التي قنت فيها هذا من المرفوع، فلا يخص القنوت بصلاة العشاء بل بالعشاء والفجر وغيرها. قال فإنه موقوف على أبي هريرة، ويوضحه ما سيأتي في تفسير النساء من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء، ولأبي داود من رواية الأوزاعي عن يحيى قنت رسول الله في صلاة العتمة شهرا، ونحوه لمسلم، لكن لا ينافي هذا كونه صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء. صدق، قنت رسول الله في صلاة العتمة شهرا ليس معنى أنه لم يقنت في غيرها، قنت فيها وفي غيرها كما في حديث أبي هريرة في الباب، وكما في حديث أنس في زيادة المغرب، وأيضا كذلك الفجر، المغرب والفجر، وهذا غير العتمة. وهذا من باب ذكر بعض الأفراد، أفراد الصلوات، فلا يفيد تخصيص هذه الصلاة بالذكر أو بالقنوت، لكن لا ينافي هذا كونه قنته في غير العشاء. وظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع، ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث أنس. كلام جميل، لعل هذا هو السر في ذكر حديث أنس بعد حديث أبي هريرة، إشارة إلى الرفع، وأن حديث قنت رسول الله في صلاة العتمة شهرا في مسلم لا يفيد التخصيص، فإنه قنت في المغرب والفجر في حديث أنس، وهو حديث صحيح ثابت، وحديث أبي هريرة ثابت، لكن حمله بعضهم على القنوت دون، أو حمله بعضهم في الرفع على القنوت فقط دون الصلوات. والصحيح أنه يشمل الصلوات، لأن أبا هريرة يقول لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نص صريح في كون القنوت وقع في هذه الصلوات مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمول أيضا على قنوت النوازل كما تقدم. وكيف نقول فقط ما في إلا القنوت هو المرفوع من حديث أبي هريرة؟ هذا مو صحيح. قال رحمه الله، وهذا هو، والبخاري فقيه درجة أولى، انظر ذكر حديث أبي هريرة المتنازع فيه، ثم ذكر حديث أنس ليرد على هؤلاء الذين زعموا أنه قنت في صلاة العتمة شهرا معنى تخصيص ذلك، فهو يدل على أنه قنت في العتمة وقنت في غيرها، لأن حديث أبي هريرة لو سلم لكم فيه بقي حديث أنس ماذا تقولون فيه، وهو نص واضح، كان القنوت المغرب والفجر، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر، لا شك أن هذا له حكم الرفع، يريد كان في عهد النبي، هذا هو الأصل، لذلك خرجه البخاري مسندا هنا، وهكذا مسلم أيضا خرجه مسندا مرفوعا، فهذا يدل على أنهم يرون أن هذه الصيغة لها حكم الرفع، كان القنوت، كان يفعل كذا، الأصل أنه على عهد رسول الله، ليس في عهد أبي بكر ولا عمر ولا غيرهما من الخلفاء، الأصل أنه يحمل على العهد النبوي. قال رحمه الله، ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث أنس، إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة معينة، واستشكل التقييد في رواية الأوزاعي بشهر، رواية الأوزاعي كما تقدم، ولأبي داود من رواية الأوزاعي عن يحيى، استشكل هذا أنه قنت شهرا، ما قنت شهر في هذه الحادثة على ما سيأتي، وإنما قنت شهر في على أصحاب يعني أو على أولئك الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة، قنت شهرا، أما هذا قنت أكثر في الحادثة هذه، فحاصل القنوت يكون بحسب الحادثة، فإن طالت لا بأس أن يطول، وإن اقتصر على شهر ما فيه مانع، قنت رسول الله شهرا، وإذا أراد أن يزيد فقد زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته على الشهر، وهو يدور مع الحادثة ابتداء وانتهاء، فإذا انتهى بانتهاء الحادثة لا بأس، وإذا انتهى قبل انتهاء الحادثة الذي يظهر ما فيه مانع إذا اقتصر على الشهر وانتهى. قال رحمه الله، واستشكل التقييد في رواية الأوزاعي بشهر، لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أو قتلوا أصحاب بئر معونة كما سيأتي في آخر أبواب الوتر. أما هذا ما فيه هذا، فكيف يقيده في هذه الرواية بالشهر؟ وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين. طيب، وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورا بمكة. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين من المؤمنين، المقصود بهم من كان مأسورا بمكة. وبالكافرين قريش، وأن مدته كانت طويلة، فيحتمل أن يكون التقييد بشار في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة، وهي قول اشدد وطأتك على مضر. واضح هذا الجمع، وهذا فيه شيء من التكلف، لكن ذكره الحافظ استفاد منه أن التقييد في رواية الأوزاعي بشهر قنت رسول الله في صلاة العتمة شهرا، أي بالصفة كان يدعو بهذا الدعاء واستمر عليه، اشدد وطأتك على مضر، شهر كامل هو يقول اشدد وطأتك على مضر. وما وراء ذلك لازال مستمر في الدعاء، لكن ترك هذا، ترك اشدد وطأتك على مضر، فاستمر شهرا وهو يقول اللهم اشدد وطأتك على مضر، فيحمل على هذا. وإلا هو طال على الشهر هذا الدعاء، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وقنوت النبي عليه الصلاة والسلام على الكافرين وللمستضعفين، استمر أكثر من شهر وطالت مدته. فعلى هذا تقييد الأوزاعي بالشهر يحمل على صفة الدعاء، أو على صفة من الدعاء، أو بصفة من الدعاء، اللهم اشدد وطأتك على مضر. والإشكال لا زال، لكن هذا يحفظ في الجمع على ما ذكر الحافظ إذا سئل الشخص، وأن الحافظ حمله على هذا، مع أن الفترة في حديث أبي هريرة أطول. وأما حديث التقييد بالشهر إنما هو في قصة الذين دعوا أو قتلوا أصحاب بئر معونة، وهم الذين دعا عليهم شهرا ثم ترك، وهم القراء رضي الله تعالى عنهم، دعا لهم ودعا على من ظلمهم. سنرجع للسؤال، بئر عندي، بئر هنا معونة، أنا همز أهمزته؟ لا، معونة من غير همز. قال قوله في الركعة الأولى في رواية كشميهن الآخرة، وسيأتي بعد باب من رواية الزهري عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع. نعم، بعد الركوع، وهذا هو الأغلب وهذا هو الأكثر. فما حكم القنوت قبل الركوع؟ جائز، لكن الأولى والأفضل أن يكون بعد الركوع. هذا الذي في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث أنس في الصحيحين، وجاءت هناك رواية في الصحيح عن أنس أنه قنت قبل، وتأولها بعضهم أنه قنت قبل، أي أنه أطال القيام في القراءة، قنوته كان قبل من حيث الإطالة في القراءة، هذا قنوت النبي صلى الله عليه وسلم المعهود أنه يكون قبل. لكن هذا فيه شيء من التكلف، وقد صح عن بعض السلف أنهم يقنتون قبل وبعد، فعلى هذا جائز. عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع، وسيأتي بتفسير آل عمران بيان الخلاف في مدة الدعاء عليهم والتنبيه على أحوال من سمى منهم. والصحيح يجوز استدلالا بهذا تسمية الشخص وتعيين الشخص في الدعاء، اللهم ارحم زيدا وهو صاحبك تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم وفق زيدا وتسميه باسمه. الصحيح أنه جائز، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ونقل عن عطاء وعن النخعي كراهة هذا، وهو رواية عن أحمد أنه يكره، وشبهوه ببعض الأشياء التي لا تصلح، شبهوه بشيء نسيته الآن، وأنه لا يصلح فيه هذا الفعل بناء على أنه مثل الحالة الأخرى، أدري ذكروها، لكن الشاهد هو هذا، أن الدعاء بالأسماء والتسمية مكروه عند الإمام أحمد في رواية، ورواية وافق فيها الجمهور، ورواية فيها التفصيل، جائز في النفل وممنوع في الفرض تسمية الأسماء. هذه رواية أخرى لأحمد أنه جائز في النفل أنك تسمي شخصا، اللهم ارحم زيدا، اللهم ارحم عبيدا، ما فيه مانع، اللهم وفقه، آخذ الدعاء عليه. فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأناس، ودعا على أناس وسماهم بأسمائهم، فهذا يدل على جواز التسمية، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وكره عطاء النخعي التسمية في الدعاء. فأحمد له ثلاث روايات، من يعيدها؟ أحمد له ثلاث روايات: المنع وأنه مكروه، والجواز، والتفصيل بين النافلة والفريضة، تفريق بين النافلة والفريضة، جوز في النافلة ومنعه في الفريضة، وهذا ما عليه دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا وسمى في الفريضة، دعا وسمى في الفريضة، سمي ما فيه مانع. وقالوا هذا ليس من شأن الصلاة، التسمية ليس من شأن الصلاة، ما يصلح التسمية. قال: قوله كان القنوت أي في أول الأمر، واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل، واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الرفع، هذا هو الصواب، كنا نفعل، كان القنوت كله له حكم الرفع، وإن لم يقيده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الحاكم. وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقييد. وسنذكر اختلاف النقل عن أنس في القنوت في محله من الصلاة، تقدمت الإشارة، وفي أي الصلوات شرع، وهل استمر مطلقا أو مدة معينة. استمر مدة معينة ولم يستمر مطلقا في صلاة الفجر، فهي كغيرها من الصلوات، استمر فيها مدة معينة ثم ترك القنوت. وهل استمر مطلقا أو مدة معينة أو في حال دون حال، حيث أورد المصنف بعض ذلك في آخر الباب، في آخر باب الوتر إن شاء الله تعالى. نعم، استمر في مدة معينة وفي حال دون حال عند النازلة، وإذا لم تكن هناك نازلة فلا يشرع القنوت. قوله: فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال: أما تسمية الرجال المدعو لهم وعليهم في الصلاة فجائز عند أكثر العلماء، ومنهم عروة والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم، وكان أحمد يدعو للرجال، ومنهم والد الميموني، ومنهم الإمام الشافعي، فكان يدعو له في السجود ويسمي الشافعي رحمه الله في سجوده ويكثر من الدعاء له، وهكذا والد الميموني، حتى استغرب ولده عبد الله: يا أبت، يا ما أكثر ما تذكر الشافعي وتدعو له؟ قال: يا بني، الشافعي مثل الشمس للدنيا ومثل العافية للبدن، فهل منهما بد؟ هل هناك بد مندوحة من الشمس هذه التي للدنيا والعافية التي للبدن؟ فالإمام أحمد عنده غلو الشافعي، صح؟ على الصلاح هؤلاء المدبرين، يا أخي يحبه ويدعو له ويرى نفعه، يرى نفعه، وأن الناس لا غنى لهم عن هؤلاء العلماء، فإن الذهاب للعلماء ضلال في الأرض مبين، وهذا عندهم غلو. مثل قال: العافية للبدن الشافعي، مثل الشمس للدنيا، غلو ولا مو غلو؟ غلو عند الجماعة هذا في اصطلاحهم الآن. فما يقصد أنه، وإنما يقصد أن هؤلاء الناس يحتاجون إليهم، ما يستغنون عن أهل العلم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. والشاهد إيش الآن؟ ما جاء هذا: وكرهه عطاء والنخعي وأحمد في رواية، وكرهه عطاء والنخعي وأحمد في رواية، وعند الثوري أبي حنيفة أن ذلك كلام يبطل الصلاة. لا إله إلا الله. وشبهه، ذكرت الآن، شبهوه بالتحميد للعاطس، إذا أو بالتشميت للعاطس في الصلاة، وأن الصلاة تبطل. نعم، ذكرت الآن أنهم حملوهم من باب تشمية العاطس في الصلاة، تشمية العاطس في الصلاة يبطل الصلاة، ومن هذا الباب شبهه. فهذا الثوري وأبو حنيفة يرون أن هذا كلام يبطل الصلاة، إذا قلت اللهم ارحم زيد، اللهم ارحم عبيد، وسميتهما باسمهما، هذا كلام يبطل الصلاة. والصحيح أنه لا بأس به كلام، لكن لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الوليد بن الوليد، وهكذا أيضا سلم بن هشام سماهم ودعا لهم، ودعا لبعض الكافرين، على بعض الكافرين، ما فيه مانع. واستدل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف أصحابه عن سلامهم في التشهد على جبريل وميكائيل، وأمرهم أن يسلموا على عباد الله الصالحين عموما. هذا والله ما فيه حجة، نترك النص الواضح ونأتي إلى هذا المحتمل، هذا شيء عجيب والله. نص واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لفلان وفلان وفلان بأسمائهم، فيترك هذا النص الجلي إلا إذا لم يبلغهما، هذا شيء آخر. ويؤتى إلى هذا النص الذي فيه أن النبي أو إلى هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف أصحابه، كانوا يقولون السلام على جبريل السلام على ميكائيل رضوان الله تعالى، فقال لهم لا، لا تقولوا هذا، وإنما قولوا السلام على عباد الله الصالحين عموما، ما يحتاج سموا جبريل ولا سموا ميكائيل، قولوا عموما السلام على عباد الله الصالحين. قالوا هذا يدل على عدم تسمية الأسماء، وأن من سمى اسما بعينه صلاته باطلة. قال نعيد، واستدل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف أصحابه عن سلامهم بالتشهد على جبريل وميكائيل، وأمرهم أن يسلموا على عباد الله الصالحين عموما، ولا حجة في ذلك، لأنه إنما قصد جوامع الكلم واختصاره. كلام جميل، قصد بهذا أنه ما يحتاج إلى هذا التفصيل، قصد أنه جوامع الكلم سلام على عباد الله الصالحين، ويدخل فيهم دخولا أوليا جبريل وميكائيل، وهم من عباد الله الصالحين ومن ذروتهم، وهكذا الأنبياء. السلام عليك أيها النبي، نعم، لكن يقول لك النبي وصف، ما هو اسم معين. أي نعم، شاهد حجة من قال بالجواز وهم الجمهور، هذا الحديث الذي بين أيدينا الذي أشرنا إليه أنه سمى الوليد بن الوليد، وهكذا سمى أيضا كذلك سلم بن هشام، وسمى أيضا عياش بن أبي ربيعة، كلهم دعا لهم بأسمائهم، وهكذا سمى بعض المجرمين من الكافرين الذين آذوا المسلمين، وبعضهم سماهم وأسلموا، سماهم وأسلموا دعا عليهم، الله أنزل ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، سماهم بأسمائهم وأسلموا بعد ذلك. طيب نرجع ما كنا عليه. قال رحمه الله قوله فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، ظاهره أن قول التسميع، وهذه فائدة أشرنا إليها قبل وكنا كلمنا بعض الإخوة، ينظر لنا هذا، هل التسميع يقوله؟ معلوم أنه يقوله عند الرفع وعند الاعتدال وعند القيام، يقول ربنا ولك الحمد، لكن عند الاعتدال وعند الرفع يقول هذا إذا أراد أن يعتدل، وإذا أراد أن يرفع من ركوعه يقول سمع الله لمن حمده، أو قصدي نعم سمع الله لمن حمده. هنا الحديث فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، هذا مشكل، فإن هذا الدعاء ليس دعاء القيام والاعتدال أعني، وإنما دعاء إيش؟ الرفع، كما تقدم معنا من كلام الحافظ هنا، قال في حال انتقاله، لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال إيش؟ اعتدال، فإذا هذا دعاء الانتقال سمع الله لمن حمده، ودعاء الاعتدال ربنا ولك الحمد، وهذا الحديث فيه أن هذا دعاء الاعتدال، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، هذا يدل على أنه دعاء الاعتدال سمع الله لمن حمده، لكن سيأتي الجمع. قال فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رفع الرأس من الركوع، فيكون من أذكار الاعتدال، وقد مضى في حديث أبي هريرة وغيره ما يدل على أنه ذكر الانتقال، وهذا ذكر إيش؟ التسميع مر معنا في حديث أبي هريرة، هذا ذكر إيش؟ هذا ذكر الرفع وذكر الانتقال، وذاك ذكر الاعتدال. قال وقد مضى في حديث أبي هريرة وغيره ما يدل على أنه ذكر الانتقال، وهو المعروف، ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله فلما رفع رأسه أي فلما شرع في رفع رأسه، فلما رفع رأسه أي لما شرع في رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، وانتهى به عند القيام. قال ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله فلما رفع رأسه أي فلما شرع في رفع رأسه ابتدأ القول المذكور، ابتدأ القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل، وأتمه بعد أن اعتدل، فقال الراوي فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، ويكون الحديث المقصود به جمعا بين الأدلة، أي فلما شرع في رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، محتمل أنه انتهى به عند اعتداله، فذكر الراوي هذا، هذا جيد. وأما أن يجعل هذا الدعاء كالدعاء الذي بالتحميد، هذا خلاف الذي جاء في الأدلة. قال قوله قال رجل زاد الكشميهني، أظن قد جاء الوقت نؤخر هذا إلى وقت آخر، تفضل يا أخي. نعم، يعني أنه أحيانا ربما قال سمع الله لمن حمده بعد اعتداله وأتى بالذكر الثاني، في احتمال، لأن الحديث ظاهر هذا. فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. محتمل أنه قال ذلك أحيانا، والغالب من أحواله أنه يقول ذلك عند الشروع من الركوع، عند الشروع من الرفع من الركوع، أي عند الانتقال يقول سمع الله لمن حمده. وأما إذا اعتدل فيقول ربنا ولك الحمد. وأحيانا ربما قال سمع الله لمن حمده وهو معتدل وقال بعده ربنا ولك الحمد، محتمل. ها كيف يعني سمع الله لمن حمده؟ من هذا الباب خلاف التنوع، والغالب هذا الذي ذكر أن هذا دعاء الانتقال وذاك دعاء الاعتدال، هذا هو الغالب من أحواله، محتمل. لكن من قال بهذا؟ الآن عندنا الحافظ ما قال هذا، لو قال به واحد جيد، لأن الحديث هذا ظاهره. إذا رفع رأسه قال سمع الله، هذا ظاهر الحديث، لكن نبغي عالم نسند إليه هذا الشيء. جزاك الله خيرا. تفضل في أذن.